تحتاج إلى وساطة، أنت تأتي بوساطة تشفع لك عندك. أما الرب ما سأل فلا، وتعالى عليم بأحوال عباد، خبير بصير لا يخفى عليه خافية، فلا يحتاج إلى وساطة. ادعو ربك مباشرة، ليس بينك وبين الله مواسطة. مفهوم؟ هذا هو الواجب. بيّن سبحانه وتعالى أن من دعا غير الله فقد أشرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم هو كافر، ثم من دعا غير الله كافرا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذا من دعا غير الله ما حكمه؟ يكون كافرا. قال سبحانه وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فالشرك ظلم عظيم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. قد سمى الله تعالى دعاء غير الله شرك، قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن سماه الله شركا دعا غير الله سماه الله شركا. بيّن سبحانه وتعالى أن من دعا غير الله فلا يستفيد، ولا يستفيد ولا يفيده هذا الذي دعاه من دونه، لأنه لا يملك شيئا، لا يملك هذا المدعو من دون الله، لا يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، بل الله تعالى هو المالك. ولهذا قال سبحانه: والذين تدعون من دونه. أنت تدعو لماذا؟ تريد يعطيك شيء؟ تريد يحقق إجابتك وحق دعوتك؟ ما يستطيع، ما يملك شيئا أبد، ليس عنده قدرة ولا مد. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أتدري ما القطمير؟ ما هو القطمير؟ هو اللفافة، اللفافة أو القشرة البيضاء التي تكون على نواة التمرة، قشرها الرقيقة البيضاء التي تكون على نواة التمرة. هذا من دونه لا يملك ولا مثل هذا النقيها القطمير هذا. فكيف تدعوه ولا يملك؟ ضعيف عاجز ناقص مخلوق مثلك محتاج إلى الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أنت تدعوه لماذا؟ تدعوه أن يغفر ذنبك، تغفر سيئاتك، يرزقك الولد، ينصرك على عدوك، ينجيك من النار. ما يملك شيء، ما يصر، ما يملك ولا قطمير. والذين تدعون من دونه أين عقله؟ أين عقله؟ ألغيت عقلك الآن؟ تدعو مخلوق مثلك ما يملك شيء؟ تدعو ولي صاحب قبر ميت في قبره، بليت عظامه صارت ترابا مرتهن بعمله، هو محتاج إليه. تدعو له، تدعو له وتترحم عليه. أنت لا تحتاج إليه ولا يستطيع لحق الطلبة. والميت أعجز من الحي، الميت أعجز من الحي. الحي يستطيع عمل، يستطيع عمل، صدق، يصلي، لكن الميت انقطع عمله، ما يستطيع. هو بحاجة إليك أن تدعو له وتترحم عليه، تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر. أما أن تدعو تقول يا فلان المدد المدد، وين عقلك؟ تدعو التراب وتنسى رب الأرباب. لو كشفت على ميت ماذا تجد؟ تراب، عظام بالي. كيف تدعو هذا العظام البالي؟ وين عقلك؟ ألغيت عقلك؟ تدعو التراب وتنسى رب الأرباب. والذين يدعون من دونه ما يملكون شيئا. إذا هذه يقف يا سيد البدو مدد مدد مدد، يا دسوقي مدد مدد، أين عقولهم؟ ألغوها؟ الله السلامة والعافية. لو كشف على القبر ما وجد شيء، ولو فرغ لو وجد، لو كان حتى حي ما يستطيع. كيف هو ميت بلت عظام صار تراب؟ كيف مدد يا دسوقي؟ مدد يا دسوقي، مدد يا إبراهيم، مدد يا كذا، المدد المدد أغثي مدد يا رسول الله، أنا جبت من بلاد بعيدة لا تخيب رجع. هذا هو الشرك، أعوذ بالله. ردة عن الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبطل الأعمال إلا إذا تاب، تاب توبة النصوح وأسلم ورجع إلى الإسلام من جديد، تاب الله عليه. إن تاب تاب الله عليه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا ما يسمع؟ لأنه ميت ما يسمع، بلت عظامه صار تراب. إذا كيف تدعو أحدا لا يسمع؟ تقول مدد مدد يلسوقي وهو ما يسمع؟ وين عقلك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ولو سمعوا، لو الفرض والتقدير، لو سمعوا ما استجاب له. لو سمع لو يقول العلماء النحات إعرابها حرف امتناع لامتناع. لو اسمها العربية يعرفون يقول إيش؟ لو حرف امتناع لامتناع. لو حرف امتناع لو سمعوا استجاب له. سمعهم ممتنع. سماعهم ممتنع. لكن لو حصل هذا السماع ما استجاب له. ما استطاع أن يجيبه ولا يخطب طلب. أنت لما تقول أغثني خرج كربتي يا مدد خرج كربتي يدي شوف هو لا يسمع ما يسمع. ولو فرضنا أنه يسمع ما حقق طلب، ما فرج كربتك ولا أغاثك ولا أعطاك شيء ولا غفر ذنبك ولا كفر سيئتك ما يستطيع. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هناك أمر آخر أعظم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا يوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا وكفر. إذا من دعا غير الله مشرك، نص القرآن، من الذي سماه مشرك؟ من الذي سماه شركا؟ الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير وهو الله. يوم القيامة يخاصم عند رب العالمين ويقول لماذا تعبدني؟ لماذا تدعوني من دون الله؟ أنا ما أستحق العبادة، العبادة حق الله. يكفر بشرك يتبرأ من عبادتك إذا كان صالح، إذا كان رجل صالح يتبرأ من عبادتك، من عبادتك له من دون الله، ويكفر يكفر بها يعني يتبرأ منها وينكرها وينفيها ولا يقبلها. وزرهم يتبرأوا فيهم غلط برضه. ويوم القيامة يكفر بشرك ولا ينبئك من خبير. طيب كمل عشان تكون الأسئلة إن شاء الله. نعم. ويوم القيامة يكفر بشرك ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. لا ينبئك ولا يخبرك عن هذا مثل خبير وهو الله. كذلك أيضا من أنواع العبادة الطواف بالبيت. الطواف بالبيت هذا عبادة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف لا يكون إلا على الكعبة، الكعبة المشرفة، والكعبة بيت الله، هي مضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم، كما يضاف العبد قال عبد الله وقال ناقة الله رسول الله بيت الله، وكلها مخلوقة. عبد الله العبد مخلوق، والرسول مخلوق، والناقة مخلوقة ناقة، والكعبة مخلوق، كعبة بنية مخلوقة، بنية حجارة وطين بنية، أليس كذلك؟ لكنها مشرفة لأن الله أضافها إليه بيت الله، هذه من إضافة مخلوق إلى خالق. فنحن نطوف بها لماذا؟ لماذا نطوف بالكعبة؟ لأن الله أمرنا بذلك، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. الله أمرنا فننتفي الأمر، نحن عبيده، نحن عبيد الله ننتفي الأمر، فإذا أمرنا بشيء علينا أن ننتفي. أمرنا أن نطوف بالبيت نطوف بالبيت. نطوف بالبيت لماذا؟ عبادة، عبادة له سبحانه وتعالى، لا للبيت لا للكعبة، كعبة ما تعبد، كعبة مخلوق ما تعبد. نطوف بها عبادة لله. لماذا نطوف بها؟ لأن الله أمرنا. ونطوف بها عبادة لمن؟ لا وليطوفوا بالبيت العتيق ثم لقوتفهم ولقوتفهم ولقوتفهم. وليس هناك شيء مكان في الدنيا يطاف به إلا الكعبة. فإذا أطاف بعض الناس على قبر الولي، أطاف عليه أشواق أو على قبر الرسول فجرة الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بها معتقدا أن هذا الولي يستحق أن يطاف له، يكون وقع في الشرك لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. والطواف، الطواف لا يتعبد به إلا لله. الطواف عبادة لله عز وجل لا تكون إلا بالكعبة. الطواف بالكعبة لا يكون الطواف بغير الكعبة، وهو عبادة لله عز وجل. فإذا طاف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم متقربا إلى الرسول في هذا الطواف أشرف، أطاف بقبر السيد البدوي متقربا إليه أشرف. أما إذا طاف به متقربا إلى الله يظن أنه يطاف بقبر الولي أو بقبر الرسول يكون هذا بدعة، يكون بدعة ولا يكون شرك، يكون من وسائل الشرك. فيقول أنا أطوف لله على قبر السيد البدوي، أنا أطوف لله على قبر الرسول. يقول لا، أنت تطوف لله روح طوف بالكعبة، لا تطوف على قبر الرسول، لا تطوف قبر السيد البدوي، ما هذا ما يطاف به، ما في شيء يطاف به إلا الكعبة. يقول أنا أطوف لله، أطوف لله على قبر الولي، على قبر السيد البدوي، وتطوف لله روح طوف الكعبة. هنا ما في بدعة، حرام لا تطوف عنه. أما إذا كان أنا أطوف للسيد البدوي أو أطوف للرسول عليه الصلاة والسلام يكون مشرك، يقوم عليه أن يتوب إلى الله ويجدد الإسلام من جديد. وإذا لم يتوب ومات على ذلك صار من أهل النار، نسأل الله السلامة. كذلك جميع أنواع العبادة تصرف لله، صلاة لو صلى لغير الله ركعتين أو ركع لغير الله، ركع للشيخ، الشيخ الصوفية، الشيخ الطريقة، أو سجد له، في كل مشي. العبادة كلها لله عز وجل، فلا يصف منها شيء أحد. الدعاء تعبد الله، الصلاة تصلي لله، تصوم لله، تزكي لله، تحج لله، تركع لله، تسجد لله، تذبح لله، تنذر لله، تدعو الله، تطوف ببيت الله، تقرب إلى الله، تصل رحمك طاعة لله، ابتغاء مرضاته، تبرى والديك ابتغاء مرضات الله، تجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، جميع أنواع العبادة تصرفها لله عز وجل. فإذا صرف الإنسان نوع من أنواع العبادة فإنه يقع في الشرك وينتقض توحيده وإسلامه، إلا إذا تاب وجدد إسلامه من جديد توبة نصوح، خلى عن الذنب وابتعد عنه وندم على ما مضى وعزم على عدم العود إليه مرة أخرى، من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه. إذا تاب المشرك تاب الله، إذا تاب الزاني تاب الله عليه، إذا تاب السارق تاب الله عليه، إذا تاب أعاق الوالدين تاب الله، إذا تاب شرب الخمر تاب الله عليه، إذا تاب شاهد الزور تاب الله عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: هذه الآية نزلت في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، أما من لم يتب فكما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه في غير التائبين، فالمشرك لا يغفر الشرك بل هو مخلد بأن الله. غير المشرك العاصي إذا مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه بقدر جريمته، عذبه على سرقته، على عقوقه والديه، على شهاده الزور يعذب، ثم بعد ذلك إذا طهر من الذنوب خرج منها، أخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. جاء في بعض الحديث أن بعض العصاة يخلد في النار، يمكث فيها مدة طويلة بسبب شدة معصيته، كما قال تعالى في القاتل: ومن يقتل، وقال في القاتل: ويخلد فيه مهانة. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن التوحيد، الموحدون العصاة الذين على التوحيد والإيمان والإسلام يصلون، هؤلاء إذا دخلوا النار يعذبون فيها ولا يخلدون، لهم نهاية، لهم نهاية، يخرجون من النار. ثم إذا خرجوا أطبقت النار على الكفار، على اليهود وعلى النصارى وعلى الوثنيين وعلى الشيوعيين وعلى التهريين، كل هؤلاء لا يأخذون من النار نعوذ بالله أبدا الآبد، تطبق عليهم وتغلق بعد خروج عصاة الموحدين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد والإخلاص، وأن يمن علينا بتوحيده وإخلاصه والعمل بما يرضيه، والبعد عن ما يناقض أسباب عما يناقض التوحيد أو يخدشه أو ينقص ثوابه، إنه على كل شيء قدير. الله أعلم. نعم الأخ دوت كان إن شاء الله نجينا نعتمر حق التمتع. نعم. وبعدين اللي حصل بالظبط إن هو ما جينا هنا وطفنا. نعم. بالبيت تاعنا. نعم كنت بنفوح. نعم طبعا طبعا طبعا طفنا طفنا طفترة أشواق تاعنا. نعم. وروح السكن وقلع ملابس الإحرام تحته. نعم. ما رجعنا لأنه قلع هو ما لا يعرف. ما غش ما كانش يعرف. نعم. فهم هو الموقف بالنسبة لنا. عمره ان شاء الله كنا جايين تمتع على تسمع. هو احرمنا فين؟ احرمنا في مخات علي جايين مدينه ان شاء الله قدر عليها. طاف ثلاث اشواط وبعدين اتهم متاع عنه منه اللي ما يدركش المكان وما تعرف يعني ما عرفش ايه اللي حصل. بقول لك ان هو يعني حصل عنده شبه يعني ذهول. نعم. عدم وجودنا جنبه يعني. اما راح السكن قلع، اما احنا رحنا لقيناه قلع. هذا غلط، ما ينبغي له يخلع الثياب. قله معرفه يعني. هو قله معرفه تبقى على احرام، تبقى على احرام فتخلع. واضح. ولا يزال على احرامه، يعني يرجع الان يلبس ملابس الاحرام. انت هو ان شاء الله اخلع ملابس ثيابك العاديه. أيوة. ولبس ملابس الاحرام الان. اخلع الان، عليك سروال الان ولا ما عليك؟ لا ما عليك. اخلعها في الحال الان، ولبس الازار والرداء، وعليك بعيد الطواف، تبدا الطواف من جنب تطوف سبعه احرام. روح ستك تسعه ثم تسعه اول طواف، تطوف بالبيت سبعه اشواط. ما يعني روح التنعيم ولا اي حاجه؟ لا ماشي. هو لا يزال محرم الان الآن. اخلع الآن، ما تبقى ولا لحظة الآن. إلا إذا تم عليك سروال الآن اخلع، شده كذا حتى تصل المحل البيت. عليها السروال طويل. قميص يعني قميص عليك سروال طويل إلى تعدى الركبة. اخلع الثياب، اخلع إيه كل هذا، اخلع ولا يبقى السروال هذا. اقلعها كلها واذهب البس الإزار والرداء، أنت لا تزال محرم. تشوف سبعة أشواط تسحب البصر تقصر وتتحلل. أي وهذا على شدك جاهل، لو كنت متعمد كان يلزمك فدية. كله ما تخلي روح البس الإزار والرداء. لا بس السؤال الثاني في البيت يا شيخ معلش بس يبقى اطلع من هنا يعني كده دلوقتي اطلع ها هو هذا الاسفل قميص ولا سروال؟ لا بنطلون ها اذا كان ساتر خلاص اخلع. ان شاء الله بالنسبه اللي بيساعدنا اخلع الان وابقى عليك السروال، تروح البس الازار والرداء وتطوف بالبيت سبعة اشواط تسحب الاسفل ورا سبعة اشواط وتقصر من جميع الجهات وتتحلل. اي ما يبقى للسروال. نعم. ان شاء الله سعد نمر بال احنا سعد في مصر لو روح مثلا سيدنا زينب اطلع ده اطلع السدر يا حاج ويروح سعد في السيده زينب وسيد البدوي وحسين وحاجات دي يقول لك ايه تبرك ويلف في البيت هذا حرام؟ ما يجوز. نعم تبرك سؤال طلب البركه البركه يعني الله يعني اقول عشان قلت مثلا سيدنا حسين اذا كان يعتقد ان فيه بركه ابن بنت رسول الله فلف ومش عارف ايه رسول الله نقرا الفاتحه وحاجات زي كده ياتي بالبركه اهو. لا يعني لا اقصد يعني ايه زيارتنا لهم هل دي حرام؟ بنت رسول الله لا الزياره تنقسم الى اقسام، تبقى زياره شركيه وزياره سنيه. تطلب البركه من ناجز البركه تطلب من الله لا تطلب كما قال البركه من الله ما تطلب من بنت الرسول ولا غيره. الزياره بس بقراءه الفاتحه فقط لا غير ولا قراءه الفاتحه بدعه. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة عند الزيارة. الزيارة دعاء للميت فقط والصلاة سلام وتتذكر الآخرة ويرق قلبك وتدعو الميت وتترحم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إلى زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين ومؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تمكننا بعدهم وفي الأول ولا قال اقرأوا الفاتحة ولا شيء ما أقصدهم من القراءة دعاء والصلاة زيارة أي مقام أي لكن إذا كنت تزوره لطلب البركة أو تزوره تدعوه من دون الله أو تذبح له أو تنذر له وقعت في الشرك أو تزوره تقرأ القرآن عنده أو تصلي ركعتين لله عنده يكون بدعة. هذا زيارة هذه زيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية تزور الميت وتسلم عليه وتدعو له وتنصر وتتذكر الآخرة بهذا ويقال فأنت تحسن إلى نفسك بأن يرق قلبك وتتذكر الآخرة وتحسن للميت بالدعاء له والترحم عليه وتنصر ولا تطلب البركة. البركة تطلب من الله كما قال في الحديث الصحيح كلوا والبركة من الله. بركة من الله ما أعطي بركة مثيله. هل يملك شيء كما سمعت والذين في المعنى ما يملكون من قبله ما يملك شيء البركة يملك والله هو محتاج لابد من التنبيه يعني. وإذا دعوت له في مكانك فلا بس مو لازم تذهب منه. نعم المناسبة بين الكافر والمشرك ها هناك فرق بين الكافر والمشرك لا فرق فالكافر مشرك والمشرك كافر لكن الكافر يعني سمي كافر لأنه جحد توحيد الله وجحد حق الله يعني يجحوش نعم اخلع بالثياب ما يبقى للسروال عشان هذا كمان نعم إذا كان ساتر السروال نعم قطع إلى السطر طيب لف هذا عليه هذا ما في مثل الإزار لا على على أي لا ألف على كذا على النصف الثاني استغل إيه أربط أربط لا لا الكتف مو لازم هذا وهذا تحط على الكتف أي تحدث الإزار والرجال تطوف كتف نعم طب حسنتم نعم ها زيارة كيفيتها أن تأتي تقف أمام القبر وتسلم على السلام تسلم عليه وتدعو له وتصلي السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين هذه الأمة أصحابه إذا زاروا أن يقول السلام عليك أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله نعم يرحم الله المستخدمين ومنا ومنكم والمستخدمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم وقد نفعل دعاء سلام ودعاء وانصراف هذه الزيارة الشرعية ترحم على الميت وتدعو له ينتفع الميت وتنتفع عنه الميت ينتفع بالدعاء الآخرة استرحى، وأنت تنتفع كأن تذكر الآخرة ويرق قلبه. لا لا قراءة القرآن مو مشروع، قراءة القرآن في المسجد أو في البيت أما عند القبر ما في قراءة القرآن. لا لا لا الدعاء الأفضل الدعاء الدعوة فقط، ما كان السلف يفعلون كذلك كذلك. لا لا ما هو مشروع هذا، هذا بالسؤال يا عبد الصواب أن هذا غير مشروع، ما عليه دليل هذا. فتدعو له فقط، صلي لنفسك وتقرأ القرآن لنفسك ثم تدعو الميت بدعائك وتجديد بعد تلاوة القرآن، تدعو يكفي الدعاء أو الصدقة ما تحس ثواب له. نعم وبعد الدفن دعاء كذا ما في دعاء. نعم هذا السائل يقول رجل قادم منذ شهر رمضان ناوي العمرة في رمضان والاعتكاف في المسجد حتى الحج، بالفعل قام بعمرة في رمضان وتحلل وهو ناوي الآن الحج، فهل عليه هدي؟ ليس عليه هدي إذا لم يعتبر بعد رمضان، إذا لم يعتبر بعد رمضان فليس عليه هدي، اعتبر في رمضان فقط. وإذا ما اعتبر في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحج حتى جاء الحج ثم حج فليس عليه هدي، ليس عليه هدي لأنه يكون مفرد، لأن العمرة الأولى وقعت قبل أشهر الحج ما عليه هدي إلا إذا اعتمر، إذا اعتمر في شوال أو في القعدة أو الآن أو في أول الحجة. نعم إذا كان ما يستطيع فلا بأس، أما إذا كان يستطيع يحج نفسه ويعتمد نفسه فلا يحج عنه، إذا كان يستطيع يركب السيارة أو الذاكرة أو الطائرة يستطيع صحيا إذا كان يستطيع في المستقبل ينتظر حتى يستطيع لا يحج إلا لا يحج عنه إلا إذا كان عاجز، إذا كان عاجز عجز مستمر أو عاجز مؤقت كان يكون كبير، كان يكون كبير السن أو امرأة عاجز كبير السن أو شخص كبير السن أو كذلك مريض قرر يطلب منه لا يرجى برؤه فلا بأس، لأنه ثبت في الحديث ثبت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبير لا يثبت على الله لا يثبت على الله أفأحج عنه؟ قال حج عنه، إذا كان شيخ كبير ما يثبت على السيارة ولا على الطائرة ولا على الآخرة ولا لا هذا إذا كان ما يستطيع، إذا كان عجز مستمر وعجز عينين مستمر لا عين العين خفيف يحج ولو كان خفيف ما يمنع صحيا كأجل الفرد يعني هو لو حمل هو اعتبر سبق أن اعتبره اعتبر عنه ما اعتمدت ولا حاجة أقول حاجة عنده مرة يقول عمره وانا عايز حكا عامر لا بأس لا بأس مش عارف لكن العجل مستمر ما إذا كان يرجى إنه شرط إن أنا أخلص البيت ولا ممكن النهاردة لا ممكن ممكن بعد إذا مضى فترة على عمره أولا لكن بشرط إنه يكون عاجز عاجز مستمر ما إذا كان يرجى إنه يشم مرض في المستقبل يكتب في يده ولو كان كتب في يده تنتظر إذا تنتظر ما تستعجل ما دام يرجى إنه يشفى من هذا المرض أنت تنتظر ما تستعجل عنه ولا تنتظر بالنسبة للعينين تخلص العينين ما سنة تخلص بالنسبة إن التبر كل حاجة ما عليه بالنسبة للدور بالنسبة للدور يعني راح للدور يبقى أصلا يعني إذا كان يرجع يشفى من المستقبل لا تحجل لك أن تحجل ولا تحجل أما إذا قرر أشبه بأنه مستمر أو كان كبير ما هذا الفائدة كبير ما يستطيع ما يثبت على السيارة ولا على الطائرة ولا على المركوب هذا وأنت أعلم بوالدي نعم إذا عندك شريك أو شيء وتشغل لك مبارين ثلاثة مش مسؤولين ها إذا عندك شريك أو شيء إيه أو بحر يعني لنش شغل في ثلاثة أربعة أنفار المهم مسلمين شو يعني نعم شغل مسلمين شغل مسلمين ليس لك أن تشغل مسلمين عامل في البحر ها؟ مثل البحر يعني. لكن المسيح مش مسلم يعني. ها؟ مش مسلم. إيه. أو يشتغل عند كيف يعني؟ في جزيرة العرب ينبغي أن يكون مسلم. ينبغي أن يكون مسلم في جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في جزيرة العرب دينا. أخذوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أما تختار مسلم. أما إذا كان في غير جزيرة العرب الأمر أسهل. نعم. ماشي. نعم. طبعا. هل عند جيه هنا يوم شفت شفته هنا. اللي مسلم وقته. الصلاة إيه. السنة على الصدر يضعها على الصدر هكذا إذا ورد الحديث وائل بن حجر يضع اليمين على كفه الأيمن على كفه الأيسر على الصدر لكن يوم تغيرت على الصدر السنة على الصدر يضعها على الصدر هي خطأ هي خطأ لا مو خطأ بس يكون على الصدر ما يكون هكذا ولا يكون هكذا على الصدر على السنة الصدر يوبه هنا أي نعم يوبه هنا الصدر تسبيح بيد واحدة، واحدة يسبح له. هذه تسبيح بيد يمين أفضل باليد اليمين. باليد اليمين. إيه نعم. سبحة سبحة سبحة مثلاً. لا الأفضل بالأصابع. سبحة لا. الأصابع مستمرة أفضل. هذا هو الأفضل. الأفضل يكون بيد الأصابع. نعم. حضرتك ذكرت المشرك يفرق بينه وبين زوجته. طب إذا كانت زوجه تركة للصلاة أو هو ترك للصلاة أو هي تفعل أفعال شركية إذا كانت مثلة تبقى معه إذا كانت لا تصلي وهو لا يصلي حكم واحد طب يقول مثلا إذا كان أخي مثلا لا يصلي أو زوجه لا يصلي أو كلاهما لا يصلي يجوز أن أنا أكون عنده إذا كنت تدعوه على وجه تدعوه له تدعوه ترجو أن الله يهديه فلا بأس تزوره لدعاء وإذا كان لا يتقبل ذلك إذا كان لا يتقبل ذلك فلا تيأس كرر النصيحة لكن أكل عنده ولا لا أكل عنده تأكل عنده إذا كنت ترجو أنه يستفيد أما إذا كنت ترجو أنه ما يستفيد فأنت تهجر إذا ما أفاد تهجر إذا كان الهجر ينفع تهجر ولا تكلم ولا تأكل طعامه ولا تجيب دعوته إذا كان يرتدع أما إذا كان الشر يزيد فلا تهجر تفعل ما هو الأصلح إذا كان إذا هجرته ولا كلمته ولا كانت عنده يتوب يكون هذا زاجر رادع له تهجر حضرتك ما كملت ما كملت الفرق بين المشرك والكافر هنا أقول الكافر هو الكافر يسمى مشرك والمشرك يسمى كافر ويسمى كافر لأنه جحد توحيد الله وحق الله أليس كذلك الكافر ما عبد الله ولا أخلص العبادة لله أشرك فجحد حق الله ثم كافر ويسمى مشرك لأنه عبد مع الله غيره شرك مع الله أشرك مع الله في عبادته من جهة أنه أشرك مع الله في عبادته يسمى مشرك ومن جهة أنه جحد توحيد الله يسمى كافر لكن ما نقول أن كل كافر مشرك وليس كل مشرك كافر لا كل كافر مشرك كل مشرك كافر يعني لو كل مشرك كافر وكل كافر مشرك لأن الكافر المشرك جحد حق الله وهو أشخاص التقي لله هو سمى المشرك لأنه عبد مع الله غيره وعبد الهوى وعبد الشيطان حتى إذا كان حتى لو كان شيوعي ومتحلل ملحد مشرك لأنه عبد الشيطان عبد الشيطان الذي أمره به في الإلحاد عبد الشيطان وعبد الهوى لكن إذا كان كفرهم التوحيد إنكار وجود الله هذا يسمى تسمية كافر أخص وإذا كان يعبد غير الله تسمية مشرك أخص وإن كان كل مشرك كافر وكل كافر لكن إذا كان كفرهم جهة الجحود سمي كافر ومن جهة الإشراك يسمى جحد وجود الله عز وجل إطلاقا هذا مكافر هذا كافر ويسمى مشرك لكن تسمية الكافر أخص يكون جحد ويسمى مشرك لأنه عبد الشيطان عبد الهوى عبد الشيطان بالنسبة لحكم المساجد التي أسفل المنازل هل ده أقصى يكون المسجد حيث الجمعة والجماعات والاعتكاف أسفل المنازل يعني عمارة والدور السفلي لها مسجد هنا لا حكم المساجد الجمعة والجماعات والاعتكاف لا بأس أو كانت فوق تحتها دكاكين أو بيوت هناك من يقول خلاف ذلك عن الهوى ولا يقيم فيها لا جمعة ولا جماعات ويقول هي مصلى لماذا؟ ما حجة فيها؟ ما حجته؟ هذا ما هو دليل هذا رأي هذا كلام. إذا كان خص في محل سواء فوق ولا أسفل. يا. طب ما إيش دليل على إنه يأخذ صلاة المساجد؟ لأنه يصلى في مكان يصلى في مكان أعد للصلاة. هو يختلف هذا إذا كان عده مصلى ما يعني حي المكان كان أعطاه للناس يصلون فيه مؤخرا وما وقف لله هذا مطلق. أما إذا وقف لله هذا وقف هذا مسألة آخر. خاصة أن المساجد التي أسلمنا هذه يعني كثيرا ما يقام فيها السنة. لكنه أوقفها لله أوقف ولا قال ولا أعطاه الناس أوقف إلا مسجد على طول مؤقت مسجد لا مسجد على طول هلا أخذ بسلام. نعم واحد و كل بصلي ممكن اصلي او الحكم على المصلي المصلي واحد بصلي ومرات ما بصلي خلاص الحكم بالنسبه له كيف يصح النكاح الذي لا يصلي ينفصل عن اذا كانت الزوجه لا تصلي وزوجها يصلي عليها نفارقها ولا تبقى معه اتبقى الكافر معه وثاني لأن الله تعالى ما بحث إلا الكتابية المسلم يجب أن تزود الكتابية لديه النصرانية مثل أولى ترك ذلك لكن هذه بطنية هذه الشركة أصلا مرتدة أعظم أعظم من اليهودية النصرانية كان فأعظم مرتدة ما تبقى مرتدة مع هذا الشيء فأنت تصلي صلاة مرتدة حتى لو أنصحنا مرة ونصلي مرة ونصلي مرة ونصلي مرة ونصلي مرة تنصح تكرر عليه ويبين لها أنها إذا استمرت على هذا أن كفارة على كفوف فإن تابت استمرت الحمد لله. نعم والعكس كذلك كذلك العكس إذا كانت الزوجة